نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أبو عبيدة سين عين غين. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: يا شيخ صالح، لي أخ من أبي أصله ويقطعني، وأخي هذا لا يسأل عني ولا عن إخوتي الصغار، ولا يعلم هل نأكل أو نشرب أو ننام أو غير ذلك، وعندما أذهب إلى زيارته يحتقرني أنا وإخوتي ولا يبالي بحضورنا لزيارته. نرجو أن توجهوا وأن توجهونا كيف يكون تصرفنا معه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وسيد الخلق محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأفضل التسليم. وبعد، لا شك أن صلة الرحم أمر هام، والعناية وأن العناية بذوي القربى مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم والإحسان إلى ذوي الرحم، وأخبر أن الله جل وعلا وعد الرحم بأن يقطع من قطعها. وإذا كان أخوكم لا يهتم بكم ولا يشغله باله، يشغله ما أنتم فيه من أمر، ولكنكم تجرونه، فاستمروا على ذلك وأحسنوا صلته، ولا تبادله قطيعة، بل بادله بالإحسان إحسانا وبالقطيعة صلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تلجم أفواههم التراب الذي تحت النار. يقول: ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. ثم إن مواصلة الصلة وعدم المبادرة بالقطيعة من شأنه أن يعطف أخاكم عما كان عليه ويلتفت إليكم، وإذا لم يفعل فلا تكونوا مثله، لا تكونوا مقتدين بمن يقطع، بل اقتدوا بأهل الصلة والإحسان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد الشريف من الرياض صدر رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بكم المسلمين، وأرجو الإجابة الشافية على هذه الأسئلة. أولا، ما حكم قول الشخص في الأمر يكره وقوعه لا قدر الله، وهل يعتبر ذلك من التدخل في التقدير الإلهي؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الإنسان إذا أحب إنسانا في الله فيحصل به ويجبر أن يقول اخبره بأنه يحبه في الله، والله جل وعلا يحب المتحابين فيه، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، أي ماتا وهما على هذه المحبة. فالمحبة في الله لها شأن عظيم. وأما قول لا قدر الله فليس هذا اعتراضا على القدر والقضاء، وإنما هو ظهور الكلام بمظهر النفي والمقصود فيه الدعاء، أي أن العبد يسأل الله أن لا يقضي بذلك. فأنت إنما تقول: اللهم ادفع عني المصائب، أنت لا ترد القدر، إذا كان الله قضى شيئا سيتم. وإذا قلت: اللهم ارزقني، أنت بقولك اللهم ارزقني لا تعترض على ما قضى الله بأن لا يعطيك ما تطلب، لكنك أن تتعرض وتأخذ بالأسباب، والنتائج على مسبب الأسباب جل وعلا. فقول ما قدر الله لا قضى الله ذلك وأنت هذا ليس من الاعتراض على القدر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يتردد عند بعض المفكرين وعند بعض الباحثين المسلمين أن الدعاء يرد القضاء، هل هذا صحيح؟ هناك أمر يجعل الله جل وعلا توقفه مبني على ما سيحصل من دعاء، فما كان في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب فهذا لا يعدل ولا يبدل، وما قضى الله أنه لو لم يكن كذا لكان كذا، هذا هو الذي يكون الدعاء سببا في عدم وقوعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إرسال الشماع من الجانبين حال الركوع والسجود يعتبر من السدل المنهي عنه في الصلاة؟ ليس هذا من السدل المنهي عنه، لأن هذا الإرسال عندما تكون واقفا لا يكون قريب من الأرض، ولكنك إذا ركعت بشأنه يتدلى، فتركه متدليا خير من الاشتغال به ورده يمنة ويسرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة قامت إلى صلاة الفرض فجاءها الحيض وهي في الصلاة، هل تكمل الصلاة أم تقطعها؟ وإذا قطعتها فهل تسقط عنها أم يلزمها قضاؤها بعد الطهر؟ جزاكم الله خيرا. أما إتمامها فأمر غير وارد، لأن الصلاة لا تؤدى والإنسان فاقد للطهارة، وبنزول الحيض قد فقدت الطهارة، بل تنصرف منها ولا تحتاج إلى سلام. وهل تقضيها محل خلاف بين أهل العلم؟ والأحوط أن تقضيها، لكن لو لم تقضيها لا يقال قد تركت أمرا عظيما وارتكبت منكرا فظيعا، إلا أن الأحوط لها أن تقضي هذه الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمر يغفل عنه بعض النساء شيخ صالح، أنه يجب على المرأة بعد أن تتطهر أن تقضي الصلاة وما يجمع إليها مما كان قبل وقوع الحيض، هل هذا صحيح؟ هذا أيضا محل الخلاف، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن المرأة إذا طهرت بعد العصر لم ينقطع دمها بعد صلاة العصر أنها تقضي العصر والظهر معا، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء أنها تقضي العشاء والمغرب معا، ولا شك أن الأخذ بذلك أحوط، لأنه لا يترتب عليه أمر منكر، وتركه لا يعد من الخروج في الخلاف من الخلاف، بل يعد من ارتكاب بعض محال الخلاف. لكن لو لم تفعل كما قلت في سابقة لا يقال قد ارتكبت أمرا منكرا، لأن الواجب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عن الإرشاد إليه فهو أمر يتساهل ويتسامح به. من أخذ بما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم وكثير من أهل العلم فهذا هو الأحوط. طيب، ومن رأى أن لكل صلاة وقتها، وأن من طهرت بعد العصر فهي طهرت في وقت ليس من حقها أن تصلي إلا هذا العصر، ومن طهرت بعد العشاء فقد فات وقت المغرب وهي في وقت العشاء، إذا فعل ذلك فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخر الحديث. والسؤال فضيلة الشيخ، هل المراد بقوله لا يسترقون أنهم لا يطلبون الدواء ولا يتعاطونه مطلقا، أم المراد لا يطلبون الرقية الشرعية فقط؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث العظيم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفيت الرهيط والرهط دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم عرض علي سواد عظيم، وفلتن قيل انظر، فنظرت إلى سواد سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في ذلك، بحثوا من هؤلاء الفائزون بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. من الصحابة من الجالسين من قال هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ورجع النبي وهم يخوضون رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبيهم، فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسد من بني أسد، فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال سبق، فقال له مثلها، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم لمن يقومون بالدعوة إلى الله. إذا كان بعض الأنبياء لا يستجيب له أحد، فإن أبلغ الناس في الدعوة لم يكن مثل الأنبياء، ومع ذلك يكون النبي ويعيش ويموت ولا يستجب له. نوح الذي جلس 1000 سنة إلا 50 عاما لعقوه، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وخمسين سنة إلا 50 سنة وهو يدعي الناس، ولم يؤمن معه إلا قليل. وأما معنى هذه الآية، معنى هذا الحديث في قوله لا يسترقون، نعم، جاء للرقية المباحة، وأما المحرمة فمن يفعلها فهو آثم. فقال لا يسترقون ولا يكتوون، أرشد إلى الكي، إلى الدواء، فإن آخر الدواء الكي، فالكي من الأدوية، ومعناها أنه قال لا يتداوون ولا يتطيرون، لا يتشاؤمون بشيء، كما قال الأنبياء شومكم معكم طائركم معكم، ليس للشؤم مكان يؤثر، وإنما التشاؤم متعلق بالمتشائم وليس بالمتشائم منه، ما عدا في الأمور التي هي ضيق المنزل وعدم لين الدابة وفحش المركب وأمثال ذلك. لكن لا يفوز بهذه المنزلة العظيمة النادرة إلا من بلغ من الإيمان مبلغا كبيرا، لأنه يفوز بأعلى المنازل، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فإذا بلغ به التوكل إلى الحد الذي يستوي عنده العلاج وعدمه، بل يرى أن العلاج غير مؤثر في أمر قضاه الله، وما قضاه فهو صادر له، هذا يدل أيضا على عدم وجوب التداوي. هذا الحديث نعم يدل على أن الدواء غير واجب، إلا على من خشى على عقيدته بأن يقول لو تداويت ما كان كذا وأمثال ذلك، إذا خاف على العقيدة فالدواء أفضل، فإن الدواء مباح وليس بواجب. ولذلك سئل النبي عن الرقى صلى الله عليه وسلم، قال الرقى كنا نستقي بها في الجاهلية، قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالتداوي مباح، ولكن إلى هذه الدرجة، من هذه الدرجة إلى ما يتعلق بالمريض الذي تحت الأجهزة، هل يجب أن تبقى هذه الأجهزة عليه أو يجوز؟ والسؤال هذا فيما إذا رأى الأطباء أنه قد حصلت حالة اليأس من شفائه، وأنه لو رفعت عنه الأجهزة مات، ولو بقت استمر القلب بالتحريك فتجري الدماء في العروق بسبب تشغيل القلب صناعيا، ولو ترك لما، هل يجب أن يستمر؟ لا يجب على الصحيح. لماذا؟ لأن أصل الدواء ليس بواجب، لكن لا يجوز أن يتعمد الأطباء ذلك إلا إذا صار عندهم شبه يقين بأنه في حالة يأس والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما يشيع بين الأطباء شيخ صالح أن الموت دماغيا ينبئ عن الموت النهائي للإنسان، إذا مات الإنسان دماغيا كما ثبت عند الأطباء، هل لهم أن يبعدوا بقية الأجهزة عن الإنسان شيخ صالح؟ هو ما قد ذكرته الآن. طيب. وهو أن الدواء غير واجب. طيب. فإذا قنع الطبيب واطمئن إلى أنه لا أمل في الحياة، وإن كان الأمر أمرا محجوبا عنه حقيقة، لكن ظهر له من الفحص الطبي أن الحياة لا أمل بها، فلا حرج من رفع أجهزة. هم يقولون إنه يتحقق الموت الدماغ ويبقى القلب تحت التشغيل الصناعي فيستمر النبض وتدفق الدم وتبقى الأجهزة البدنية في شبه حياة بسبب ما يعمرها من ضخ الدم من القلب. نعم. وإن كانت الحياة المستقرة أمرا ميؤوسا منه لموت الدماغ وصيرورته في حال لا يتقبل دماء ولا شيء، في هذه الحالة إذا قنع الطبيب من ذلك فلا حرج أن يرفع الأجهزة. وينبغي أن نكون عارفين إلى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، بذلك نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وأنه لن تؤخر نفس عن وقتها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكن تراعى حال المريض وتراعى حال أهله عند فقده للذاكرة وفهم، ولا يجمع عليهم بين عدم الاهتمام بمريضهم فيما يبدو لهم، وإن كان الطبيب في الغالب أكثر إدراكا لحال المريض والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع الرمزي اسمه بالحروف ألف باء باء ألف، يقول فضيلة الشيخ، حضرت إلى المملكة مع أختي محرم للعمرة، وعند تأشيرة الخروج من بلدي قال لي المسؤول، هل ذهبت بالمملكة العربية السعودية قبل هذه المرة؟ فقلت لم أذهب. قال هل تحلف القسم؟ وبدون ما أشعر حلفت القسم بأنني لم أذهب للمملكة العربية السعودية، ولكن يا فضيلة الشيخ إنني حضرت قبل هذه المرة للمملكة العربية السعودية ومر السنتان وأنا ندمان وكل يوم أشعر بالذنب، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل هناك كفارة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا ذنب ارتكبته وأنها حلف غير صادقة ولا ضارة، ولكن الله يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنت ليس عليك سوى التوبة إلى الله والاستغفار من هذه اليمين والندم عليها والعزيمة ألا تعود لمثلها، وربك غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف طاء ضاد عين، يسأل هل تقبيل المصحف قبل وبعد التلاوة من السنة؟ ليس من السنة، ينبغي أن نعلم السنة ما سنه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أو سنه خلفاؤه الراشدون الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بذلك أجمع أهل الحق في هذه الأمة الإسلامية، لم يشرعوا ذلك لم يسلوه، فالتقرب إلى الله بذلك تقرب من البدعة. لا شك أن أعظم كتاب في الوجود هو القرآن الكريم، وأن أعظم إجلال للسلام هو إعظام إجلال كلام الله جل وعلا، ولكن ذلك إنما يكون بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوته وتدبره والعمل بأوامره والانتهاء عما نهى عنه والتأدب ما يحث عليه من الآداب الكريمة وتجنب ما ينفر منه من الآداب السيئة من الغيبة والنميمة وسيء العمل وقبيح القول وعقوق الوالدين وأمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أستمع لمحطة القرآن الكريم ثم تحولت للاستماع إلى محطة أخرى، هل علي في ذلك من إثم؟ أما أن تتحول من القرآن تسمع الأحبار أو تسمع كلاما لتسمع كلاما فيه موعظة أو كلمة في الإذاعة فيها أحكام وبيان فلا حرج عليك. وأما أن تتحول لتسمع الأغاني والطرب فلا شك أتستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء من السنة أم أنه بدعة؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حسن. أرفع ما ورد ما رواه الترمذي رحمه الله من ذلك وقال عن حديث غريب، فالصحيح أنه لم يثبت هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لنا أن نقتصر لتقربنا إلى الله جل وعلا بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعلم أن العمل وإن كان في ظاهره حسنا وإن كان فيما يبدو عبادة وإن كان فيما يتراءى لنا أنه من الأمور الجميلة الكريمة، ينبغي أن نعلم أن التقرب إلى الله يجب أن لا يكون إلا بما شرعه رسول الله، وأن من تقرب إلى الله بأعمال لم يشرعها رسول الله فهي مردودة عليه، لأنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرع هذا النبي الكريم. من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن نطيع هذا الرسول الكريم في كل أمر يأمر به ونقر عليه، أن نصدق هذا الرسول الكريم في كل خبر ثبت أنه قاله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، أن نجتنب كل أمر نهى عنه ونتقرب إلى الله بهذا الاجتناب، أن نعلم أنه لا يتقرب إلى الله إلا ما شرع، طاعته فيما أخبر وتصديقه في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا ما شرع. نوطن نفوسنا أن لا نتقرب إلى الله إلا بما شرع هذا الرسول. فمن قال هذه سنة حسنة وهذا عمل طيب ويشابه، لا ينفع وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر هام والابتداء واجب، وإحسان الظن بالآخرين ينبغي أن يكون منوطا بمدى إحسانهم وصدق متابعتهم لرسول الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين شين عين مقيم مصري بالمدينة المنورة يقول: شخص يرهن قطعة أرض زراعية لشخص آخر نظير مبلغ من المال، وخلال هذه الفترة والتي تستمر سنوات يقوم الشخص الآخر بزراعة الأرض أو إيجارها لحسابه، هل هذا جائز شرعا؟ لا يجوز. إذا كان على إنسان دين وأرهن الدائن أرضه فزرعها الدائن، وجب أن يكون لصاحب الزرع أجر مثله. فإذا كانت تزرع هذه الأرض بربعها بخمسها بنصفها، وجب على هذا الدائن أن يوفر لصاحب الأرض ما يأخذه أمثاله. أما أن يستغل الرهن لمصلحته فلا يجوز. هناك من العيوب المرهونة ما يجوز للمرتهن على الاستفادة منه: الظهر يركب بنفقته، يعني إذا رهن دابة فهو يطعمها المرتهن ويركبها بقدر ما ينفق، يحلبها وهو يحلبها بقدر ما ينفق عليها. أما أرض يستغلها فلا يجوز إلا في مخابرة أو إعطاء صاحب الحق حقه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.